رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالح. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، الشمس يقطع سطحها الدنيا ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد وقعت عبر الجمال وجدتها لا تغرب، ما البدر في عليائه ماء جل زهرا ونور بدا من كوكب، ما الشمس في كبد السماء ما نورها الا شعاع بان بنور صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. صوت الأخوة الإيمان والإسلام مع وجودكم المبارك في آيات الله الميمان، نعيش في الحدث التلاوة القرآنية المباركة يسوع علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد حميدة، القارئ بلغة العربية والعالم الإسلامي وبكل عزة الزناتي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. ادعو المولى عز وجل أن يثيب على قارئنا ويرزقه حسن التجلي والتوفيق وأن يرزقنا حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل وإليه ترجعون. بسم الله ولا تخفي

فجعله غثاء اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.